أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتولاها سليمان وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رحمة Thank you. Oh, God. Oh,

فَأَوْجَعَ فَدَفَعَ What are you